ناسي أيامنا طالت ليالينا بعد تفكرنا وانت اللي ناسينا يا ناسي أيامنا طالت ليالينا يا ناسي أيامنا طالت ليالينا بعد تفكرنا وانت اللي ناسينا وحياة ليالينا وحياة حيرت بين تسعى.